بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فالأبيات التي في كلام الناظم والتي تحدثنا عن بعضها هي من آخر أبواب الإمالة، من آخر أبيات أبواب باب الإمالة. وكنا وقفنا عند قول الناظم: فإن يكو الساكن تنوينا، وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. أعيد. فإن يكو الساكن تنوينا، وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، نحو قرى ظاهرة وجاء إمالة الكل له أداء. هذان البيتان من آخر يعني أبواب باب الإمالة. تحدث فيه الناظم عن حكم من أحكام الإمالة، وهو الأسماء التي جاءت منصوبة و نصبها أو حركة فتحتها جاءت على الألف المقصور، أي على الألف الذي مثل الياء، وهي أسماء منونة ومفتوحة، أي مفتوحة مبنية على الفتح، وقد تكون في محل نصب، وتكون في محل رفع، وتكون في محل جر، ولكن حركة الفتح أو تنوين الفتح لا يفارقها في الأحوال الثلاثة. فذكر الناظم رحمه الله فقال: فإن يكو الساكن تنوينا، أي لما تحدث لنا عن الساكن الذي لقي الألف الساكن، وهو نحو موسى الكتاب وعيسى بن مريم وإلى غير ذلك، تحدث لنا عن الساكن المنون، أي الساكن التنوين الساكن. وذكرنا أن التنوين هو ساكن، لأن التنوين كما عرفه النحاة، التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الأسماء، التنوين هو نون ساكن يلحق آخر الأسماء. فجاءت هذه الكلمات في القرآن الكريم في 15 موضعا، ففي حال الوصل لا إشكال أن المنون لا يمال، لأن المانع من التنوين من الإمالة هو التنوين. اجتمع هنا يعني التنوين والألف. الألف المقصور يعني نحو مولا وقورا، الألف هنا مقصور، وهو لام الكلمة، أو قام أو ناب مناب لام الكلمة، ناب مناب لام الكلمة، أي يعني هو الحرف الأخير في الكلمة، الألف المقصور لحقه التنوين، يعني الألف المقصور لحقه التنوين. مثل إذا قلنا المولى، الألف هنا مقصور، فإذا جردنا الألف واللام عن مولى